بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: ثانيا، أي من القواعد الفقهية، اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة أيضا من الخمس القواعد الكبرى المتفق عليها بين علماء المذاهب، وتحتها عدد من القواعد والمسائل، وتدخل في أبواب كثيرة من أبواب الدين. فيقول: اليقين لا يزول بالشك. اليقين طمأنينة القلب، طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه. اليقين طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه. والشك تجويز أمرين فما زاد ولا مزية لأحدها على سائرها. الشك تجويز أمرين فصاعدا لا مزية لأحدها على سائرها. والمراد هنا بقولهم اليقين لا يزول بالشك، المقصود به الشك الطارئ على يقين مستحكم. يقولون: الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. والشرع قد ذم الظن، قال الله عز وجل: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال: إن يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين، وقال: إن يتبعون إلا الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل القاعدة المشهور كما في صحيح مسلم، لما سأله رجل عن المصلي يدخل في الصلاة فيشكل عليه الشيء في بطنه، هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني أنه يبني على اليقين، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ليطرح الشك ويبني على اليقين. وهذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، يقول العلماء المراد بذلك اليقين في الأمور الطلبية لا في الأمور الخبرية. المراد بهذا اليقين لا يزول بالشك في الأمور الطلبية لا في الأمور الخبرية، يعني في الأمور الطلبية التي أمرت بها مثل الطهارة والصلاة والصيام والمعاملات وغيرها من الأمور الطلبية. وأما الأمور الخبرية فإن الشك يزيل اليقين. شك الإنسان في الله، شك في اليوم الآخر، شك في ربه، شك في اليوم الآخر، في البعث والنشور. فهنا هذا الشك يزيل إيمانه عياذا بالله، هذا الشك يزيل إيمانه. ولهذا العلماء يقولون اليقين لا يزول بالشك، هذا في الأمور الطلبية وليس في الأمور الخبرية، لأن الأمور الخبرية المراد أن يجزم الإنسان ويكون على يقين ولا يتزعزع ولا يتشكك في مثل هذا. العلماء يقولون: من شك في كفر اليهود والنصارى فهو كافر، فضلا عمن لم يكفرهم، شك فقط في كفرهم، لأن تكفيرهم أمر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. فإذا شك الشخص في كفرهم فهو كافر، فضلا عمن لم يكفرهم أو حكم لهم بالدين والإيمان وغير ذلك. يأتي من يأتي يموت بعض رؤوس الكفر، ما أقول الرؤساء العامة، وإنما بعض من يوصف بأنه رأس النصارى كبعض النصارى وما أشبه ذلك، فيقال إن هذا من أهل الجنة وأنه سيدخل الجنة. الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فكيف يقال إن من مات على اليهودية أو النصرانية فضلا عن من يكون رأس لليهودية أو النصرانية أنه يموت على إيمان وأنه يدخل الجنة وأن الله تعالى يغفر له وما أشبه ذلك؟ فعلى كل حال العلماء يقولون اليقين لا يزول بالشك، هذا في الأمور الطلبية لا في الأمور الخبرية. طيب، يقول المؤلف حفظه الله تعالى، قال ألف معناها أي القاعدة إذا تحقق الإنسان شيئا، يعني من الطلبيات لا يريد من الأمور الخبرية، إذا تحقق الإنسان شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق فالأصل بقاء ذلك المتحقق. يعني مثل إنسان كان على طهارة توضأ لصلاة الظهر ثم جاء دخل وقت صلاة العصر فشك هل انتقض وضوءه أم لا، وهو على يقين أنه كان على طهارة في الظهر ثم شك هل انتقض الوضوء أم لا. قلنا اليقين لا يزول بالشك، تبقى على حاله، تبقى على طهارة وتصلي العصر. كان على يقين أنه على حدث فشك هل توضأ أم لا، قلنا اليقين لا يزول بالشك، توضأ، اليقين لا يزول بالشك. وهكذا. قال دليلها حديث عبد الله بن زيد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ليس المقصود كما يقول العلماء ومنهم النووي يجد ريحا يعني يشم الرائحة، لا، المقصود حتى يعلم ذلك، حتى يعلم ذلك. فالمراد أنه لا يلتفت إلى الشكوك ويبني على اليقين. قال جيم للقاعدة تطبيقات في الاستصحاب الأصولي، يعني الأشياء الأصل براءة الذمة، الأصل ما كان على ما كان، نستصحب الأصل، ما كان الأصل عدمه، ما كان الأصل وجوده، ما كان الأصل في براءة الذمة، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في حجارة الطهارة، الأصل في الأبضاع والتحريم، الأصل في العبادات المنع، نستصحب مثل هذا الأصل، نستصحب هذا الأصل. لو ادعى إنسان على غيره دينا وأنكر المدعى عليه وليس للمدعي بينة، الأصل براءة الذمة. لولا البينات لادعى من شاء ما شاء، لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، لكن البينة على المدعي، البينة على المدعي، فالأصل براءة الذمة. فهناك أشياء الأصل فيها الطهارة، هناك أشياء الأصل فيها التحريم، هناك أشياء الأصل فيها المنع. وهكذا أيضا نستصحب الأصول في أبواب. قال القاعدة تطبيقات في الاستصحاب الأصولي وفي العبادات والمعاملات والدعاوى، يعني في العبادات مثلا الأصل فيها المنع، المعاملات الأصل فيها الحل. كيف نصرف هذا؟ لو جاء إنسان يدعونا إلى عبادة يندب الناس إلى عمل صالح، قلنا الأصل المنع، ما هو الدليل على أن هذا العمل مشروع؟ لأن الأصل في العبادة المنع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دين الله مكتمل، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ادعى أن شيئا من العبادات، قلنا ما هو الدليل؟ نستصحب أن الأصل في العبادات التوقف. فمن ادعى عبادة قلنا له هات البرهان على ذلك. الأصل في المعاملات الحل، فلو أن شخصا تعامل مع غيره معاملة وجاء إنسان قال هذه المعاملة حرام لا تجوز، قلنا ما هو الدليل؟ لأن الأصل فيها الحل. الأصل في المطعومات والمشروبات الحل، فلو ادعى إنسان أن شيئا من الطعام أو الشراب محرم، قلنا ما هو البرهان والدليل؟ الطيور الأصل فيها الحل إلا ما كان له مخلف. الحيوانات الأصل فيها الحل إلا ما كان له ماء من السباع يفترس به، وما سوى ذلك الأصل الحل. لو قال قائل ما حكم أكل الزرافة؟ قلنا حلال. ما حكم أكل بقر الوحش؟ ما حلال. ما حكم بعض الطيور التي ليست مما أمر بقتله ولا نهي عن قتله ولا لها مخلف يفترس به؟ إن الأصل في ذلك الحل. أشجار وفواكه وخضروات كثيرة لم يألفها الإنسان في بلده ويأكلها أهل بلاد أخرى، الأصل الحل. وهكذا قال والدعاوى، يعني من ادعى على غيره دعوى، الأصل براءة الذمة من الحقوق للآخرين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فمن ادعى أنك سفكت دما أو هتكت عرضا أو أخذت مالا فعليه البرهان، لأن الأصل براءة الذمة من حقوق الغير. فمن ادعى دعوى استصحبنا هذا الأصل معنا، وقلنا هذا الأصل لا يزول إلا بيقين. هذا الأصل نستصحبه إن كان عندك شيء فأبرهان فنعم، وإلا فلا. طيب إلى هنا.